بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه: باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء من خالد بيع المسلم من المسلم لا داء ولا خبيثة ولا غائلة. وقال قتاده: الغائلة الزنا والسرقة والإباق. وقيل لإبراهيم: إن بعض النقاسين يسمي آريا خراسان وسجستان، فيقول: جاء أمس من خراسان وجاء اليوم من سجستان، فكرهه كراهية شديدة. وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعب عن قتادة عن صالح بن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. قوله: باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. من هما البيعان؟ البائع والمشتري. وغالبا دايما يطلق على الكل البيع لأنه هو الأصل، لأن البائع هو الأصل الذي هو بيده الزمام. فإذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، وطبعا الأصل يعود على صاحب السلعة، الأصل يعود على صاحب السلعة، وفي نفس الوقت أيضا المشتري مشترك في نصح البائع وفي سداد الثمن إلى غيرها من هذه الأشياء التي تضبط البيع. فالبيع لا يتم إلا ببائع ومشتري، فلابد أن يكون هذا صادق وأن يكون تقي، وهذا كذلك لابد أن يكون صادق وهذا تقي. ولم يكتما يعني لم يخفي أي علة أو غبن أو غيره. وأيضا ربما مثلا بعض من يشتري قد يبيع له البائع سلعة يعني فيها رخص فاحش، يعني ليس من هذه السلعة تباع بهذا الثمن. واحد مثلا تاجر عنده السلعة مكتوب عليها مثلا أو ثمنها 10 جنيهات، فباعها ب5 جنيهات أو بجنيه أو ب4 أو ب3، هذا فرق شاسع بعيد. فلابد أن يبين لصاحب السلعة: أثمنها هكذا؟ هل اشتريتها؟ هل هذه الثمن هذه السلعة؟ لأن بعض الناس يظن بأن البائع مجرد أن يبيع السلعة ينتهي الأمر. أبدا، هذه أموال ناس وحقوق، ولا تؤدن الحقوق إلى أهلها. ممكن تاجر مثلا مشغول، مراته ضربته، حصلت مشكلة، جاي واقف في الدكان أو كان الذي يبيع فيه وتايه، بقى قطعة من القماش هي أصله المتر فيها مثلا 10 جنيهات، قال له: بكم الحتة دي مثلا 10 متر أو غيره؟ قال له: ب10 جنيه. طبعا هذا لا يصلح. فلابد أن يكون المشتري أيضا تقي، يتورع في أخذ الأشياء. مثلا أعطيته مبلغ من المال، أعطاك الباقي مثلا، وجدت أن الباقي فيه زيادة أو ليس من هذا العهد الذي يعني أنت تشتري به، فلا بد أن تبين. إذن هنا أمر مرتبط بين البائع وبين المشتري. البائع لابد أن يبين وأن يحب لنفسه ما يحب لأخيه، أو أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يكون تقيا، وأن يوضح ما عنده من سلع. وكذلك المشتري لابد أن يكون كذلك. ونصح النصح، ونصحنا لله ورسوله. إن رأى المشتري البائع يكثر من السوم ويكثر من الأخذ والإعطاء في القول والكلام والمناحة كما فعل كثير من الناس، ينصحه، قل: اتق الله عز وجل. وكذلك المشتري إن رأى البائع يعني يظلم وظلم فاحش لابد أن يذكره بالله عز وجل. ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه شيء، فقال: هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بيع المسلم على المسلم. يبقى هنا يعني استدل بعض أهل العلم من كثير من النصوص على الإشهاد على البيع، على الإشهاد على البيع، يكون فيه شهادة على البيع أو كتابة تتم بين البيع وبين المشتري. وغالبا هذا يكون في الأشياء الكبيرة التي ذات قيمة، يعني عشان مثلا تذهب تشتري رغيف من الخبز أو تشتري سلعة من السوق ب5 جنيهات عشان إشهاد أو كتابة، هذا يعني لا يطيق الناس. لكن يقصد بالأشياء الكبيرة، حتى إن وقع هناك تلف أو أشياء معينة لابد أن تعود لصاحب السلعة أو حصل نقص في المال أو غيره، لابد أن يعود المشتري إلى صاحب الذي اشترى فيتم يعني جبر ما خسر. هذا بيع المسلم على من المسلم، يعني هذا بيع شرعي مضبوط، لا داء ولا خبثة أو خبثة. لا داء قيل الظاهر، والخبثة الباطن، ولا غائلة، والغائلة هي الشيء الذي يتعلق بالفساد البين في السلعة، وخاصة هذه كان في الإماء التي كنا يشترين، يعني ليست والعياذ بالله من التي تتصف بالزنا أو بالفحش أو هذه الأشياء، فهذا الأمر يتعلق بالظاهر وبالباطن وبالحالة نفسها التي عليها السلعة. وقال قتادة الغائلة اللي هو الزنا أو السرقة أو الأبق، يعني ما يتعلق بعيب النفس. وقيل لإبراهيم إن بعض النخاسين، من هو النخاس؟ حد يعرف؟ الذي يدلل، وقيل الذي يعني هو الذي يأتي بالجواري ويشتهر وبيعهن، كان زمان طبعا الجواري يأتي بهن هذا النخاس في السوق ويبيع، فالنخاس هو الدلال الذي يدلل على السلعة. يسمي آرية خراسان وسيستان، بمعنى انه كانوا ينزلوا بالبضاعة بتاعتهم، سواء كانت هذه البضاعة عبارة عن رقيق او عبارة عن مواشي كبقر جاموس اغنام خيل او عبارة عن بضاعة عادية، ويفعل له مخزن. مخزن مثلا قد يكون المخزن ده موجود داخل المطوبس، ويسمي هذا المخزن مثلا القاهرة او الاسكندرية، او هذا المخزن يسميه مثلا كما قال هنا سيستان بلد من بلاد المشرق او خراسان او غيره، حتى يقول لغلامه يعني اتني بالسلعة او جئنا بالسلعة من خراسان او سيستان، والمقصود به هو ليه المخزن اللي هو فيه، ده اسمه تدليس. زي بعض الناس مثلا تبقى السلعة صيني ولا ده نجيبها من امريكا، طبعا ده كذب صراع. نفس القضية هذا نوع من الكذب، انه يدلس على السلعة انه اشترها من كذا او اتى بها من كذا وهي ليست هكذا، فلا بد ان يكون مبين، يبين هذه السلعه اصلها ومكانها ومن اين. فكرهه كراهيه شديده، لان في تضليس على الايه، على المشتري. وقال عقبه بن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعه يعلم ان بها داء الا اخبره، اي عله علمها يحرم عليه هذا المال حتى يظهر هذا العيب ايا كانت السلعه. يعني واحد بيبيع رغيف، واحد بيبيع كوبايات، بيبيع صيني، والصيني ده فيه مشكلة، اتهز منه، اتشرخت حتة منه، وقع أي شيء ظاهر باطن، من اشترى لابد أن يبين له، فإن بين بورك لهما، إذا وقع البيان بورك له في هذا المال، وإلا هذا المال سحت بأي حق، يأخذ المسلم حق أخيه المسلم. الآن صار البيع الشطارة كما يقول الناس، يعني الذي يستطيع أن يأخذ أي شيء بأي وسيلة وبأي طريقة والعياذ بالله يعني يفعل، وهذا ظلم بين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه. من هو حكيم بن حزام؟ قالته خديجة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هنا قاعدة مهمة جدا، طالما أنهما في نفس المكان داخل المصنع داخل المتجر في مكان البيع، في حاجة اسمها خيار، ممكن كل واحد منهم يرد الايه السلعة. جاء المشتري قال له لا أنا مش عاوز، حتى ولو دفع الثمن طالما في نفس المكان يرد. المشتري ممكن يقول لا أنا معلش مش هبيع السلعة، في نفس المكان يجوز. ما لم يتفرق، هنا العلماء قالوا التفرق بمعنى التفرق النفسي، وهذا لم يعني الدليل ضعيف. فكان فعل ابن عمر رضي الله عنه كان إذا باع أو اشترى تفرق، بمعنى تفرق ببدنه، خرج من المكان حتى يتم الصفقة. يعني مثلا أنا دخلت عند الشيخ عبد الله واشتريت منه شيء، أنا جالس واشتريت نفس الشيء منه، أي شيء موجود، فأنا جالس عنده ما خرجت ودفعنا المال، طرأ لي أنني محتاج لهذا المال ومش عاوز السلع، فمن حقي أن أرد السلع. أقول لا طرأ لي هذا. أما لو خرج وافترق فهنا لا خيار، يبقى الخيار ينتهي بأي شيء؟ بالتفرق، تفرق البدن، أنه يخرج ويمشي حتى ولو مجرد خرج خارج المحل. طيب فإن أراد عاوز يرجع السلعة، هنا القول قول رب السلعة، التاجر نفسه له الحرية، يقيل أو لا يقيل، يرد أو لا يرد. وطبعا يعني أيضا تجد الشريعة سمحة، لأن كما قلنا البيع هذا علاقة بين إنسان وإنسان، ليس بين إنسان وبهيمة، يعني علاقة فيها إيه؟ نوع من الترابط والإخاء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل من يقيل عثرة مسلم، يعني نعم أنت هذا حقك، وهذا أنت استلمت المال وقد تفرق، ولكن لو عاد إليك منكسرا يعني ترأى له شيء، فلو أنك أقلته ورجعت له المال وأخذت السلعة لك أجر عند الله عظيم جدا. لكن هنا القول في الناحية الشرعية قول رب الإيه؟ السلعة، بخلاف ما لو أخذها وأوقع فيها عيبا، يعني بمعنى خد السلعة وراح كسرها أفسدها وجاءوا لك أنا مش عاوزها، إيه لا يصدر، لأنه إيه وقع غير التفرق استعمال، وصار الاستعمال من حقي هذا الذي اشتراه. أما التاجر فما ذنبه حتى ترد إليه السلعة؟ فالبيعان بالخيار ما لم يتفرق، ولا التفرق بالبدن أو حتى يتفرق، فإن صدق الاثنين صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وذلك هنا بركة البيع، يعني السلعة يبارك فيها إذا كان الذي اشتراها تقي، والبائع يبارك له في المال إذا كان تقي. إذن هذا المال مبارك والسلعة مباركة إذا كان بينهما نوع من التقوى والدين والورع في ضبط هذه الأشياء. وإن كتم، طب لحظة، إن لمع الصابرين إذا صبروا، أنت سريع على الصين مش كده؟ طب حاضر أنا أخلص الكلمتين دول عشان بس الخيط ما يروحش مني. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وقع، يعني إخفاء أو أشياء موجودة. ممكن مثلا أديلكم أنا مثال، في أحيانا بعض السلع بتيجي مركبة بعضها ببعض، أو مثلا في الدواء شريط، معرفش الشريط بعشر قروش. أذكر مرة دخلت صيدلية اشتريت دواء، الدواء أذكر كان قيمته تقريبا حاجة وخمسين جنيه، فالراجل قال لي تقريبا شاف 28 جنيه أو حاجة من هالقبيل، يعني هذا مشترى من معاد. فأنا تعجبت، يعني قلت له هذا نفس الدواء الذي مكتوب في الروشتة؟ قال نعم، وبدأ إيه يعني يتغير. نعم، فأنا تعجبت، يعني طب هذا ثمنه مشترى بكذا. ففوجئت أنه حسب إيه، بدل ما يحسب الشريط، فلابد للإنسان أنه إيه يتثبت ويتبين هذه السلعة التي اشتراها، لأنه ممكن مثلا تلاقي علب، هو العلبة الواحدة بعشرة جنيه، ممكن العلبة جواها علبة وجواها علبة، تاخد ثلاثة اثنين أربعة، وهذا طبعا قد يكون سهو من الإيه من البيع. فإن أقصد بيان صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما العيب أو الثاني خد حاجة زيادة وكذب، يعني سواء من الطرفين يقول لهم معيش اللي هم دول، أو المشتري يقسم بالله أنها بكذا، محقت بركة بيعهما، إذا هذا البيع حتى ولو كان فيه مال وفيه أرباح إلا أن هذا الربح ربح مقيت ممحل ضائع. طالما أن السلعة في ملك البائع فالقول قول رب السلعة. وضح الصورة؟ طالما أن السلعة ما زالت في حوزة البائع سليمة وتم فيها الإرجاع يجوز. وضح الصورة؟ لكن لا بد للتفرق أن أنا أخذ السلعة، انطلقت السلعة انقلها وخرجت من عندي، انتهت المشكلة. إلا إذا تم اتفاق نهائي، يعني بمعنى أن الرجل الذي باع السلعة وهتشتري من عنده ثلاجة، فخلاص انتهى ودفع الفلوس ومش عارف كلام زي كده، فقال له بدل ما هنقلها أخليها عندك يوم يومين عبال ما يجيب حد يجي ياخدها، واتفقون اتفاقا نهائيا، يعني قال له صاحب السلعة هذه ملكك وانتقل البيع وتم الاتفاق، فهنا يعتبر انتقال أو انتقلت، ولكن هنا وجود مؤقت حتى يأتي ويأخذ هذه الايه السلع. نفس القضية مثلا تتعلق بالعقارات وغيرها، واحد اشترى عقار هينقله ازاي او كيف يكون التفرق، اذا انتهى تم البيع خلاص. لكن كما قلنا طالما ان السلع ما زال فيها اخذ واعطاء بين البائع والمشتري فما زالت معلقة، لا يتم الا بعد نقلها من المكان. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع الخلط من التمر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. بيع الخلط من التمر يعني أنواع من التمور، معروف أن في حاجة اسمه زغلول وحاجة معرفش اسمه سماني وبلح معرفش أشياء أسماء معينة. في بعض الناس بيجي يعمل إيه، يخلط هذه الأشياء، يجيب بيع خليط، فهذا بيكون دون الأول، فهذا الخلط لا يجوز بيعه على أنه أعلى، على أنه إيه أعلى، فلابد أن يباع بالأدنى والأرض. وهذا أيضا هذا الخلط لا يباع به جيد لو اشترى به جيد، يعني أحيانا مثلا الخلط هذا ممكن يباع الاثنين كيلو بكيلو جيد، هذا لا يجوز لأن هذا يجري فيه كما قلنا أو كما سنذكر فيما بعد أيضا ربا الفضل أي ربا الزيادة. فهناك سلع معينة يجري فيها نوع من الربا يحرم على أي إنسان أن يبيع فيه بزيادة، مثل الذهب، الفضة، التمر، الشعير، الملح، هذه الأشياء يجري فيها الربا. بمعنى لا يجوز درهم بدرهمين، دينار بدرهمين، جرام بجرام وربع، جرام بجرام وجنيه، لأن بعض الناس يقول لك طب أنا مش هاخد إيه، يعني هجيب نفس الوزن، هو نفسه ذهب قصاد ذهب بس هدفع إيه مصنعية 5 جنيه 10 جنيه، هذا كله ربا. لا يجوز زيادة إطلاقا في أي بيع متساوي في ربا الفضل، ذهب بذهب هو وزن بوزن، طيب تمر بتمر نفس الوزن بالوزن، شعير بشعير نفس الوزن، ملح بملح نفس الوزن. طيب إن أردت يعني هذا متفاضل، يعني أنا معي دلوقتي مثلا راجل تاجر ذهب وعنده ذهب مصنع وأنا معي ذهب خام أو ذهب رديء مكسر أو قديم، ماذا أفعل؟ لابد أن أفصل بين البيعتين، أبيع هذا وأشتري هذا، وإلا دخلنا في الربا اللي هو ربا الإيه؟ الفضل. وأحيانا بيكون ربا الفضل أشد من ربا النسيئة، لأن ربا النسيئة فيه فائدة. ربا النسيئة مثلا قلت الواحد مثلا إيه اقرضني 10,000 جنيه لمدة سنة، قال نعم وعلى أن تعطيني 10,500، ده اسمه ربا، اسمه ربا إيه؟ حرام، ربا النسيئة حرام. لكن في نفس الوقت في فائدة بتعود على إيه؟ على الرجل اللي هو عاوز يمشي أموره، موروث مزنوق عاوز 10,000 جنيه مش مشكلة، حتى لو قال له أدي لك إيه 1,000 زيادة، لكن هذا ربا وحرام، بل من أشد أنواع الحرمة، بل إن الربا أشد من الزنا والعياذ بالله، لأن ربنا ما توعد بحرب، بحرب أشد من حرب المرابي الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نفس القضية ربا الفضل، ربا الفضل وهو حاضر ظلم، يعني باع هذا بذاك، فصار هنا الظلم إيه؟ حاضر بين، فقد يكون أشد. وعلى هذا كما قلنا في الأموال الربوية لابد الإنسان يتقي الله فيها، فمثلا ذهب يبقى يباع الذهب ويشترى آخر، فضة نفس القضية باع الفضة واشترى آخر، نفس القضية تمر اشترى تمر أو أقصد باع تمرا واشترى به تمر آخر، نفس القضية بالنسبة للشعير كقمح أو شعير أو أرز فلبيني وياباني والأشياء هذه، لابد أن يكون وزن بوزن، فإن أراد عاوز بقى أجود يبيع هذا الرديء ويشتري الإيه الأجود حتى يتم هذا. قال بيع الخلط من التمر. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر، يعني بيبقى إيه اللي عنده مثلا السماني على زهول على ما عرفش مين، ويمكن بعض الناس بيبيع هذا الكلام إلى الآن، يعني إيه يبيع لك تمر إيه تمور مجموعة. قال وكنا نبيع صاعين بصاع، صاعين من الخلط هذا بالصاع الجيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع، وده لا يجري إلا في الربا فقط، لكن أي حاجة تانية يجوز، أي أنواع البيوع خلاف الخمسة أشياء هذه ليس فيها ربا. ممكن مثلا أبيع ثوب بثوبين، حلة بحلتين، عربية بعربيتين، عمارة بعمارتين، ساعة بساعتين، ممكن أبيع 5 كيلو طماطم بكيلو طماطم، يبقى لا يجري الربا إلا في هذه الأشياء الخمسة فقط. فقال لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم، يعني في درهم رديء ودرهم جيد، ذهب جيد وذهب مثلا رديء، فضة رديء أو فضة جيدة، فلا يباع فيها إيه؟ لا يجري فيها التفاضل، لأن هذا يكون ربا والله أعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أي استفسار؟